قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال بأصبعيه السبابة والوسطى. أخرجه الشيخان رحمهما الله تعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، يشير بأصبعيه. أخرجه الإمامان البخاري وابن ماجه رحمهما الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحديث الأول بيان بليغ لحق الأيتام وفضيلة رعايتهم وتربيتهم والنصح في تنمية أموالهم. فإذا علم المسلم السباق إلى الخيرات ونعيم الجنة أنه بكفالة اليتيم، سيكون قريباً في المنزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، فإنه سيسارع إلى البحث عن اليتامى وكفالتهم. وفي الحديث الثاني اهتمام كبير من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعناية باليتامى، فقد حكم على البيت الذي يحسن أهله إلى اليتيم بأنه خير بيت، وبضد ذلك حكم على الذين يسيئون إلى اليتامى. وفي هذا ضمان لليتامى بالظفر بحسن المعاملة، لأن كل مسلم تقي لا يرضى بأن يحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن بيته شر بيت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال: امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. ذكره الحافظ الهيثمي وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. ذلك لأن قسوة القلب مبعثها من الاتصاف بالكبرياء والأنانية غالبا، فإذا تواضع الإنسان فمسح على رأس اليتيم وعطف عليه وتذكر المسكين فواساه بتأمين ضرورة المعيشة له، فإن الرحمة تتسرب إلى قلبه وتزول عنه القسوة. وفي هذا حث كبير على البر بالأيتام والمساكين. قبس من السنة، قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز البدلي.